الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هذه الآية أنا تلوتها في ليال، وأشرت أول ليلة بأنها في الواقع ليست هي وحدها، بل كل آيات القرآن، يعني الإحاطة بعلم ما فيها معجز للبشر، لن يحيطوا. ربنا يقول للعرب الفصحاء: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويل. أنا قلت إن هذه الآية اشتملت على أربع جمل. الجملة الأولى: فإن لم يستجيبوا لكم، وهي طبعا تظهر عجز الإنسانية أمام هذا التحدي العظيم من الله عز وجل الذي يطلبه من الرسول أن يقول لهم إن كان، يعني إن كان مفترى فاتوا بعشر سور مثل مفتريات. فظهر عجزهم وانقطاعهم ودحض شبهاتهم. الجملة الثانية: طبعا ما دام انقطعت الشبهة وقامت الحجة، إذ اللي يمنع العاقل اللي يدور سعادة نفسه أن يسارع إلى طاعة الله وطاعة رسوله والانقياد إلى ما جاء به حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي يخليه الآخر؟ لكن العبد عليه أن يبلغ. الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفة البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما عليك، لا عليك عقوبتهم، ولا أنت مسيطر على نفوسهم، ولا أنت بيدك نواصيهم، ما أنت إلا بشر. تفضلت عليك واصطفيتك لنفسي واخترتك على عيني وجعلتك رسولا لي، فوظيفتك البلاغ. إذا بلغت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد كان ننتقل الجملة الثانية. الواقع إنها تشير إلى نوع من الموازنة، يعني كأنها نصبت ميزانا. هذا الميزان يدور حول أن كل جزئية من جزئيات التشريع الذي جاء به النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، كل جزئية من جزئيات هذا التشريع، من جزئيات هذا التشريع تصرخ وتنادي بأنه لا نظير لي عند الإنسانية كلها. يعني لو اجتمعت جميع أمم أهل الأرض وتحداهم جميعا، إنساهم وجنهم وعربهم وعجمهم، قل لأن تبعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. أي جزئية، يعني إن كنت بتعرف في الفقه ابدأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة، وقرأ كل جزئية جاءت مثلا في بلوغ المرام أي حديث الأحكام، أو جاءت في الفقه الصرف في كتب الفقه الصرف، اقرأ أي جزئية تمر عليك من الاستنجاء، من الوضوء، وش الثمرات الجليلة العظيمة اللي تبيجيك في هذا الوضوء، وش الثمرات العظيمة التي تجنيها من وراء هذا التطهر في الاستنجاء، ثمرات العظيمة. هؤلاء الرجس النجسين من أعداء الله على رسول ما يستنجون. وش تتصور ان رجل يتغوط في اليوم مره او مرتين او اكثر وقال وش بيصير حاله؟ جاب منديل جاب عطر جاب يبيز لن ينقي كما ينقي الماء أو ثلاثة أحجار. ثم إذا جئت تتوضأ تحجب التبغفل على شيء سهل، ترى كل جزئية من جزئيات الوضوء كما جاء في حديث صحيح عند مسلم من حديث عمرو بن عفسة لما أخبره النبي عليه السلام على على على الوضوء، يعني إذا إذا إذا إذا غسلت يديك نزل كل خطيئة ارتكبتها يدك مع آخر قطرة من الماء، إذا تمضمضت نزل كل خطيئة ارتكبها بأمك مع آخر قطرة من الماء، إذا غسلت وجهك أو استنشك إذا غسلت وجهك نزل مع زل كل خطاياك إلى أن تنتهي إلى أن تنتهي. وقلت أكثر من مرة أنت بس على الوضوء ما هو على بقية العبادات والدين، هذه جزئية من جزئيات الدين. قلت أكثر مرة أن كان أصحاب محمد يتناوبون الرعاية، يعني العجيب أنه أمي بعث لأميين ومع ذلك يحمل رسالة العلم الصحيح العلم الناجح العلم اللي يربحك للدنيا والآخرة، العلم اللي يجعلك تمشي على بصيرة تعرف حقك مع بعد حق الله وحق رسله وحق كتبه وحق أنبيائه وحق أهلك زوجتك وعيالك وأبوك وأمك وجيرانك وأعدائك وكل اللي في الأرض حولك تعرف حقه، ويطلب منك أن لا تظلم أحدا، ويطلب منك أن تكون نفاعا للبلاد والعباد بعيدا عن إلحاق الضرر حتى لا تكون مفسدا في الأرض بأي أحد. كان يتناوبون الرعاية هالأميين اللي ما اختلفوا لكتاب ولا المدرسة ولا المدرسة ما كانوا يعرفونه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني أم مثله، ومع ذلك يتناوب عقبة بن عامر يتناوب الرعاية عمر بن الخطاب على أن كل واحد منهم كل يوم كل واحد منهم اليوم علي أنا على عمر بن الخطاب يسمح بإبله وإبل عقبة يرعاها، وإذا جاء آخر النهار يجي العقبة. عقبة وش وظيفته إذا ما رح يرعى؟ وظيفته أن يلازم النبي محمد، بس عقبة الحال اللي بيلازم كل أصحاب محمد حريصين هذا الحرص على ألا تصدر حركة ولا سكنة منه إلا يضبطها، ما تصدر حركة من رسول الله ولا حالة من حوارس ولا كلمة إلا يضبطها. فعلشان ما تضيع ولا كلمة على مثل عمر يقول لعقبة أنت وكيلي في يوم وأنا وكيلك للرعية في يوم، أنا أرعى إبلي وإبلك وأنت تلازم النبي محمد، اليوم الثاني أنا ألازم النبي محمد وأنت ترعى إبلي وإبلك. قال عقبة كنا نتناوب رعاية صحيح الحديث الصحيح كنا نتناوب رعاية الإبل، فأتيت يوما مبكرا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث الناس، فسمعته يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وش ارتكب؟ تطهر، غسل وجهه غسل يديه غسل تطهر، يعني أول المصالح الذاتية له بها النقل الظافر لا يوجد عند غيره يعني من جميع طبقات الأرض. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت باخن باخن من الفرح بسماع هذا الجزء من الحديث، باخن باخن كلمة يقولها العرب عند السرور والفرح والرضا بعمل من الأعمال، باخن باخن ما أجود هذه، هذا نعمة كبيرة جليلة ما من أجل النعم الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين يغفر له جميع خطاياه. ومن ذا الذي ما ساقطه من الله الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط. فإذا رجل أمامي يقول يا عقبة الذي قبلها أجود منها، فنظرت فإذا هو عمرو بن الخطاب زميل للعين، قلت ماذا قال يا عمر؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي. ما من مسلم يتوضأ ثم فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الثمانية كلها تتفتح له، ما هو باب ولا بابين ولا ثلاثة. يعني لو مات بعد مخير يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وش اللي خلى هذه أجود من الثانية؟ لأن هذه ما فيها صلاة، ما فيها حركات الإنسان يقاتل الشيطان فيها ويحارب الشيطان طول الصلاة، والشيطان قاعد لنا بالمرصد بمجرد ما تقول الله أكبر يجي عند راسك ويبدأ يذكرك بكل ما نسيته عشان يذكرك عشان يضع عليك الصلاة. فأنت إذا قاومته واستعنت بالله عليه واستعنت بالله من شره وصليت ركعتين، طبعا فيها كلافة ومشقة، هذيك أخف، هذيك بمجرد ما يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها. هذا مثال، أنا أضرب مثال، ترى كل جزئيات الشريعة من هذا القبيل، كل جزئيات الشريعة. طبعا يعني أنا دائما أمثل بجسم الإنسان وأقول إن كل قطاع من جزء جسمك اللي يتحركه أتحرك يديك وتحرك يديك، لا تحسب إن العملية سباها، لا لا، وأنك بس كده تحرك متى شئت وتسكن متى شئت، لا، هذه لا يتحرك فيها جزئية ولا تسكن فيها جزئية إلا بتسكين العزيز العليم وتقدير العزيز العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، هو الذي يسيركم في البر والبحر. لا تحسب من رجلك لما ترفعها وتحطها وانت تمشي انها بس وجهها سبل. يا اخي كثير من الناس، كثير ادركنا بعض الناس على باب المسجد النبوي هذا عند باب باب الرحمه اللي يسمونه باب السلام، ودخل رجله اليمين وبيخلع النعل النعل وتقف رجله لا يقدر يدخلها في النعل ولا يشيلها منها، ويجي جلطه هو على باب الرحمه والناس يجون يركضون بسرعه عشان يسندوه ما يطيح ويشيلونه ويدوه على المستشفى ويصاب. كان اخر صلاه صلاه جاء المسجد اللي عند الباب. هل انت في حمايه؟ هل انت في عصمه من هذا؟ يعني عندك علم بأنك معصوم من أي مصيبة من هذه؟ ما يصير. اللي يعتقد أنه في حرز من هذه يجيب الدليل. بدأنا نكتشف، يعني الحين مثلا أحيانا الإصبع الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السبابة أو الإبهام يجي شوع روماتيزم أو شيء يقف، ما تقدر تقفض يدك وانت مستريح. لو اطراف الاصابع جاها شيء ما تقدر تقفض شيء، حتى لو بيدك ابره ما تعرف تمسكها، ما فيها مشك. وشوف كيف جعل لك هالاصبع القصير ده وذاك اطول منه شويه وذا اطول من الثلاث من اثنين، وهذا يبدا ينزل شويه، والتنظيم التنظيم الدقيق الدقيق الدقيق الدقيق، لانك لو كانت الاصابع الخمسه على مستوى ما عرفت تقبض يدك ما تعرف تمسك بها الاشياء، انما اجعلها بالشكل هذا. وبعدين انظر في الابهام في طرف الابهام في طرف الانمله، انظر وشوف الخطوط اللي فيها، يعني هل أنملة اللي ما تتجاوز سنتيمتر واحد في سنتيمتر واحد تجمع من الآيات والمعجزات ما لا يحيط به أحد من الخلق إلا الله وحده، والمعلوم بعلم اليقين إلا أقر به الكفار والمسلمون، إن لو أنت بصمت على ورقة بإصبعك لا يمكن تقلد، توقيعك يقلد، الختم اللي تعمله أنت عشان تختم به يزور، لكن الأصابع اللي خلقها الله بطمك وسواها في ظلمات ثلاث ما تتغير. وقلت إن بعض البلاد بعض اللصوص في بعض البلاد الإسلامية أو غيرها إذا جوا يسرقوا أو يقتلوا أو يعمل جريمة يحرق أطراف أصابعه عشان إذا مسك آلة من آلاته مستحيل إن يعني عنده إن يقدروا يضبطوها عشان محروق الأنامل والخطوط. بعد أسبوع ولا أسبوع إنه يراجع بتخططها الأول ما تغير لحظة. وعندك خطوط الإبهام غير السبابة غير الوسطى غير البنصر غير الخصر مختلفة تماما. وأداء يدك اليمين مختلف عن يدك اليسار، وأصابع اليدين مختلفة عن أصابع الرجلين، واللي فيك لا يوجد في غيرك. من أعداء الله الملاعين الشيوعيين الذين يقولون لا إله والكون مادة في أول دستور كان عند الشيوعيين لا إله والكون مادة، يقرون بهذا التقطير. يعني جاء كده سبه لا أبوك اللي حط لأمك ولا أمك اللي حطته ولا مين اللي تصرف فيه في ظلمات ثلاث. انظر لأول النطفة وشوف وشي، هل تجد فيها أذنان، هل تجد فيها عينان، هل تجد إصبعان، هل تجد فيها يد، هل تجد فيها كل قلب، رئة، كبد، اطحال، كلية، ما تجد شيء لأن ما فيها محل لهذا كله. وبعدين تبدأ تندر شوية شوية ويتربى، ثم بعدين يجعلها عظاما ثم يكسر عظام لحما ثم ينشئ خلقا آخر. هو الله وحده لا إله إلا هو. وكل ما يذكر هذا في القرآن يقول لا إله إلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف أشاء لا إله إلا هو الحكيم، هو الذي يكون لا يكون كل ذلك له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. آيات لله في جسمك، ولذلك يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الهواء اللي محيط بك، في الماء اللي تشربه، في الغذاء اللي تغذاه، كونه ينبت لك من النباتات اللي يعطيك مقدار السكر ومقدار ده ومقدار كذا ومقدار كذا ومقدار كذا من النحاس والحديد والصوديوم والمواد اللي موجودة فيه. وانت بتاكل ما بتقيس المواد الحديد والمواد اللي بتاكلها، ما بتقيسها انت. واحيانا المستشفيات تعتني بواحد وتبدأ تقيس له، تعطيه منسوبات محددة درسينها هو مخططين لها، مخططين. انت ما بتخططها، لكن هو أعطاك المنسوب، أعطاك الدكتور حقك أعطاك المنسوب تماما. يعني اللي يخلي السكر عندك متزن، الضغط متزن، اللي كذا متزن، اللي كذا الهضم متزن، القلب متزن، الكبد متزن، الكلى متزن، عندك ضغطك. مع أن أكثر الأدوية هي لها معارضات، يصح القلب يمرض الكلية، يعني يكون دواء للكلية يأثر على المعدة يجدك، لكن هو سبحانه بمجرد ما تحطه في فمك طلع لك أسنان، بعضها وظيفة القطع وبعضها وظيفته زيادة التنعيم شوية، ثم بعدين التنعيم الزايد، كل واحدة تأخذ لها دور، وهي تمشي مع حركة الأسنان يبدأ بخاخات الجانبين تبخ عليها المادة اللي تبخها دي عشان تخليها كشبه السائلة عشان تمشي في البلعوم والمريء والأمعاء. طيب كل ده مشى حاله، من اللي حط السكر ما ده والمواد هذه، من اللي يحللها عشان يطلع السكر يروح وظيفته والحديد يروح وظيفته والكالسيوم يروح وظيفته والصوديوم يروح وظيفته والنحاس يروح وظيفته والمعدن؟ هو الله وحده لا شريك له. ناس كم وكم وكم وكم ناس في غاية الغنى والعز والجاه والسلطان ولا يتمكن من أن يجي، كل الأطباء حوله ويصفون له ويعطونه ولا يستفيد من ذلك شيئا، لأن العبرة ما هي بالطعام والشراب وشرب الدواء، العبرة بكونه يتقبل. وتقبل ده ما هو من الدواء ولا من العزيز العليم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا المثال اللي أنا أضربه في جسم الإنسان هو في كل ككل جزئية من جزئيات التشريع، سواء كتشريع في العقيدة، تشريع في العبادة، تشريع في التشريع. أنظمة في غاية السهولة واليسر ولكنها معقدة على اللي عقدها الله عليه. لما يسأله معاذ بن جبل دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال سلطان عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يا معاذ ألا أدلك على أدلك على على أبواب الخير، على أبواب الخير. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تأيات وفيها. ألا أدلك على ملاك الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة بعدين وعاد. ألا أدلك على ملاك ذلك؟ قلت نعم. فأخذ لسانه كف عليك هذا، امسك لسانك عن الانفاق في عباد الله. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا رواه الترمذي بسند صحيح، وإن كان بعض الناس يحاول يمرر شوي. المهم أن كل جزئية من جزئيات الجسم وكل ذرة من ذرات الكون، حتى يقول الشاعر فيا عجبان كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والإنسان إذا نظر في نباتات الأرض، ولما قام بالحقيقة الكبرى اللي ربع الآية لنا فسرها، هذه ربع الآية من أجلها، ربع الآية فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنه أنزل بعلم الله، در الربعين النصف، الربع الثالث وأنه لا وأن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو، والربع الرابع فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون. فجئت للربع الثالث تجد الكون كله إنما خلق من أجله، الكون بكامل، ما رفعت السماوات ولا بسطت الأرض ولا أجرى السحاب ولا أنزل الماء ولا أنبت النبات ولا جعل في الأرض طرق ومناهج وسبل وسبل، ولا جعل النجوم علامات كما قالوا بالنجم هم يهتدون، جعل كل شيء، كل شيء منه وحده لا شريك له، من أجل هذه وأقام سوق الجنة والنار، ومن أجل هذه أرسل الأنبياء وأنزل الكتب، ومن أجل هذه أظهر يعني بسط أدلة الحق. مطروح مثلا لأي جماعة من جماعات الناس الآن، عرب، عجم، إنجليز، نصارى، يهود، أمريكان، روس، من أي جنس. وقلت البارحة لو اجتمعوا جميعا على صعيد واحد ليكتبوا كتابا لإصلاح قرية، ما أقول لإصلاح مدينة، لإصلاح قرية فضلا عن بقية الأمة، فضلا عن بقية المناطق العامة من الكون، ما يعجزون. يعني الروس لما قاموا الشيوعيين وضعوا نظام لهم دستور، لما وضعوا الدستور كتبوا في أول مادة لا إله والكون مادة، لا إله والكون مادة، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. ومعنى ذلك كل واحد يفجر كما يشاء والقوي ينتهب كما يشاء ولا حساب ولا عقاب. لكن الشريعة تقول لك لا تحسبن أبدا إذا كنت خاليا أنك أنك أنك وحدك، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، خليك مشاهد دائما، كأن مثل ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سألوا ما الإسلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية مسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، ثم بعدين قال ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتروح حج البيت، قال صدقت، عجب لك كيف يسأل وصدقه. ثم قال ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما دمت أنت بهذه المثال تصير محسنا، وإذا صرت محسنا يعني تصير حركاتك وسكناتك كلها مباركة. حركاتك وسكناتك ودائما يدفع عنك الشر ويحميك ويصونك ويحفظك من أعدائك الصغار والكبار والبعيدين والقريبين حتى من الحيط العقارب. هو لما واحد لدغته عقرب في ليلة وتكلم قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما يعني ما قسيت من عقرب اللي دغتني قام قال أما إنه لو قال عندما يعني عندما أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما كانت تضره العقرب ما تضره. إذا قال بالليل أول ما يجي الليل أعوذ بكلمات الله التامات من شر خلا ما يخاف. وضربت أمثلة مرت بي في حياتي. العقرب أحس به طالع على ساقي، وأنا أعرف من الناس إن العقرب ما يتحرك إلا إذا حرك. يعني لو كان ماشي على رجلك وانت بطريقة يعني في غاية الوصف دفعته بعيد عنك ما يلحق يأذيك، لكن لو حس منك حركة على طول بدأ يغرس ذيله فيك محل السم فيك يغرسها في الحال يغرسها في الحال. أقول أعوذ بكلمات الله التامات ويطلع له وبيضربه ويروح ولا يضرني. وقلت في مجمع من طلبة العلم خرجنا في القصيم مرة زمان من حوالي يمكن 40-45 سنة وطلعنا في البر بالليل عشان جماعة أصحابي يشترون تبن ومعهم والسيارة الكبيرة اللوري اللي يسمونها دي يسوون، وقالوا لنا بننزل في وسط الروضة هذه. قلت لا تنزلوا في الروضة هذه، طلبة علم كبار ما هم صغار، لا تنزلوا في الروضة دي، نهانا النبي أن ننام تحت الأشجار ولا في بطن الوادي، نهانا رسول الله أن ننزل في بطن الوادي أو ننام تحت الشجر. قالوا أبدا ما عليه ما أدري إيش، وقاموا شبوا التريك كما في ذكارب ولا شيء وتعشوا فرشوا لي ولهم وكثيرين ما هم قليلين، ولما فرشوا والنور التريك موجود وهذا فراشك وأنام على الفراش وعلى وردي أقرأ وردي وأنا، وعندما قمت الفجر شب النور وأناظر الوسادة تحت عقربين كل عقرب كبر كفي نايمين تحت الوسادة يقتلونهم. بعد دقيقة واحد من المشايخ يناظر وإذا في شجرة من شجر الرمث والرمل محيط بها يمكن يجي حوالي نصف متر الرمل محيط بها من كل ناحية، وإذا بها ثعبان يمكن يجي مترين طوله ملتف على الشجرة جنب السيارة اللي وقفوا احنا جنبها ما بيننا وبينه أمتار، ويلحق صاحبي يدور بارود عشان يقتله ولا لقى البارود اللي معه اللي توضع فيها سطنة عشان تشعل البارود ما لقى راح يجيب كبريته وامسك يده لان يبي يمسك وهو مستعجل يبي يحط يشب الكبريت ويحطه عشان يطلق البارود اللي في ذاك. قلت يا بيه تقتل نفسك انت الحين، واخذ من يده الكبريت ويركب السياره اللوري ويبدا يروح على الثعبان الكبير الضخم ده رايح جاي حتى قتله ويكفينا الله شره. هذا مثال مجرب مرات كثيره، لا مره ولا مرتين ولا عشره. والنبي حط لنا الدواء ده، اذا نزلت منزل وقلت اعوذ بكلمات الله التامات من لا يضرك شيئا حتى ترحل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام بس كان يقول كده أعوذ اللهم أسألك خير المولاج وخير المخراج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله. هذا مرد النبي محمد إذا دخل البيت أو طرح، وإذا دخل بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أضل. هذا ديننا يا عباد الله، قولوا للملاعين اليهود والنصارى والذين أشركوا، هذا دين الإسلام، ندعو ربي ونظر ألا أظلم أحدا وألا يظلمني أحد، أن أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو لا أو أجهل أو يجهل علي. تقول كذا كل يوم إذا جت طالع من بيتك، كل ذرة من ذرات التشريع أنوار مضيئة. ولذلك يكفيك قوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالتشريع في العقائد والتشريع في العبادات والتشريع في المعاملات والتشريع في الحياة والتشريع للممات كالفرائض والجنس بعد الموت، كل ما يوجد عند غير البتة أنا أقول البتة. واللي يقول ما هو صحيح يجيب لي إن يوجد عند النصارى مثل فقه المسلمين. وإحنا ما بنكتبي بكتاب الفقه لحاله، إحنا بنكتبي، إحنا عندنا لا يسمى أصول فقه إلا إذا كان مبني على الأصول، على الكتاب والسنة ودليل النفي المبقي على البراءة الذمة. دليل المبقي على براءة الذمة والإجماع، هذه أدلة أربعة لا خلاف فيها عند علماء أهل السنة والجماعة. أي كلمة فقهية ما هي مبنية على واحد من دول لا صلة لها بالفقه ولا بالعلم، حتى ولو طبل لها فلان وزمر لها علة ما تعتبر علم. تعتبر علم إن قلت وين دليلها يقول قال الله، إن قلت يقول قال رسول الله، إن قلت يقول أجمع الصحابة على ذلك. ويحرم على أي إنسان، يحرم على أي إنسان أن يجتهد في مسألة فقهية حتى تخرب كل الشريعة. يحرم على أي إنسان أن يجتهد في مسألة فقهية ما لم يكن خبيرا بأصول الفقه، اللي هو علم الكتاب خصوصا آيات الأحكام، وعلم السنة خصوصا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام يكون عارف بها. عشان تقول له إيه يقول لك هذا الدليل؟ لو جانا وخبط خبطة عشوة وقال من قد أنا أسمع كلامه، أنا أسمع كلامه، ما أسمع كلامه، وكلامه ما يسوي شيء. لا تقول فلان وعلان، لا تقول فلان وعلان. من حوالي يمكن 15 أو حوالي 10 سنين أو أكثر قليل، دعوني للقاء محاضرة في مجلس في المعهد العالي للقضاء، وألح الله يسكنه في الجنة الشيخ ابن باز، قال لي يا أخي لا تقعد في الرياض بدون عمل، روح في المعهد العالي ولا كلية من الكليات تلقي لك درس اللي من أنت في هذه. في يا شيخ أنا ما أحب سواقي سوق سيارتي، وأنا اللي اسمه سيارتي، وأنا أحد الشوارع الرياض عشان أروح ألقي محاضرة وارجع. ما أقدر أنا، لا أنا حاطط سواق عشان يختلط بحريمنا ونسائنا، ولا أنا حاطط، ولا أنا مخلي أحد يسوق، ولا مقعد عيالي عشان يودوني ويجيبوني. وأنا أقول لي أنا لحق قرشهم ما أبي قرشهم، هم يغنيني الله وموسع علي. فألح عليك تعالى إلقي محاضرة، يكفينا منك محاضرة يحضرها المشايخ المدرسين في المعهد العالي للقضاء، ويحضرها طلاب كل علم المعهد العالي للقضاء. جيتهم وش تبون أتكلم لكم؟ وكان يومها لي برنامج في إذاعة القرآن عن قصص الأنبياء، تبون أتكلم لكم في قصص الأنبياء؟ قالوا قل اللي تقولوا كلنا بنسب الدنيا. حاضر الشيخ عبد العاطي وحاضر عبد الله المطلق هذا اللي فايت كبر العلماء الان، والشيخ عبد الله السعد كان مدير المعهد وهو وكيله، رئيس المعهد وهذا وكيله، وطلاب كل طلاب المعهد العقد موجودين والمشيخ موجودين. فبدأت بالكلام على ان قصص الانبياء مشكله المشاكل فيها ان دسائس اليهود فيها افسدتها، ما خلوا قصه من قصص الرسل الا وادخلوا فيها من عند انفسهم باهوائهم وجرائمهم. وضربت مثل وهو موجود في كتابي، كتاب الأديان والفرق في أول الصفحات الأولى، عن التوراة، الذات الإلهية في التوراة المحرفة، الذات الإلهية في التوراة المحرفة، النبوات مادة من مواد المنهج اللي كان في الجامعة، وضعه المجلس الأعلى للجامعة وألزموني بالكتابة فيه. الذات الإلهية في التوراة المحرفة، كتبت إن اليهود عليهم اللعنة، كاتبين في التوراة بأيديهم اليوم وبأيدي النصارى اليوم، هذا موجودة في أيديهم. وقال الله، وقال الله بعدين خلق السماوات والأرض، في أول في الصفحة الأولى من التوراة في سفر التكوين، وخلق الله السماوات والأرض وأكمل جندها في ستة أيام فتعب الله واستراح في يوم السبت، وقدس يوم السبت لأنه استراح فيه من خلقه للسماوات والأرض. من اللي جايب الكلام ده؟ موجود الآن في التوراة اليوم، اليوم موجود. أي واحد يقول الزورة يقول له هذه الصفحة الأولى فيها تلقي الكلام ده في سفر التكوين. وينزل على النبي الأمي اللي ما اختلف الى مدرسه ولا نقل من يهودي ولا نصراني. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. يعني من تعب، بس التعب يحتاج اصل مقارفه ماده، البحث عن الوصول للماده، الحديد، التركيب، اليمين. هذا امر لما اذا امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بالامر. كن إن قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين بعد الكلام هذا اللي على الخلق سوت الأرض وتعب ربنا واستراح قال وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هذا النص، وأنا جاي في كتاب الأديان كاتب رقمه في اللي يسمونها آية عنده. نعمل الإنسان على صورتنا شبهنا. انتهيت أنا من من من من من من أخذت حوالي ساعتين وانتهيت، وسألوني الطلاب وكل أسئلتهم كانت أسئلة علمية طيبة. يسألون بورق. عندما انتهى الأسئلة واحد ولد شاب أبيض وحليح يا زينة قاعد في الآخر قال تسمح لي أسألك شيء؟ قلت تفضل. قالوا ايش رأيك في حد؟ ما أنا قلت قال الله نعمل الإنسان على صورتنا، كلام اليهود، على صورتنا كشبهنا. قالوا ايش رأيك في حديث الصورة؟ قلت له صورة ايش يا ابني؟ أنا عارف مراد. وأعرف في حديث في البخاري ومسلم، أعرف حديث في البخاري ومسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. في كتاب في بدء الخلق وفي بدء الخلق وفي أحاديث الأنبياء وقال الله اذهب إلى في الاستئذان من صحيح البخاري قال خلق الله آدم طوله على صورته طوله 60 ذراعا في السماء طوله 60 ذراعا في السماء. ثم قال له اذهب لما نفخ فيه الروح اذهب إلى هؤلاء نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم. فكان أول حركة من آدم قام واتجه إلى الملائكة الذي أمره الله بأن يسلم عليهم قال السلام عليكم. قالوا السلام عليك ورحمة الله. هذا لفظ البخاري، هذا البخاري ومسلم كذلك. السلام عليك ورحمة فزادوه ورحمة الله. فكل بني آدم كل من يدخل الجنة لفظ كده في الحديث في البخاري كل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا في السماء. وجاب الضمير على صورة أبيهم آدم يصير إذا جاء في حديث وقال إن الله خلق آدم. أنا أعرف إن في البخاري ومسلم في بعض الروايات مقتصر على قوله إذا لطم أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. البخاري ساق هذا الحديث في آخر باب العتق من صحيحه. أنا أحدد عشان اللي يحب يراجع. في آخر باب العتق من صحيحه يعني إذا ضرب الواحد عبده أو خادمه إذا قدر له أن يمتد يده عليه فإياه والوجه. قال الحافظ ابن حجر لماذا يجتنب الوجه؟ الوجه قال لأنه مجمع المحاسن والضربة قد تؤدي إلى فساد كبير في جسم الإنسان في العين في الأذن في يمين. يعني محل المحاسن ومحل أمهات الحياة فيه. قال لكن جاء هو هناك في أول الحديث البخاري إذا فليجتنب الوجه ما قال لأن الله ختم نصه ما قالها. فقال زاد مسلم في رواية في رواية فلان على صورته خلق آدم على صورته. ويقول الحافظ ابن حجر أكثر أهل العلم على أن الضمير في قوله على صورته للمضروب. يعني آدم اللي خلق الله وكرمه على صورة المضروب هذا فاجتنب ضرب وجهه تكريما لأبيك آدم. هذا كلام مين؟ كلام الحافظ ابن حجر. يقول وقال القرطبي فهم بعض الناس افهموا يا عباد الله. قال القرطبي فهم كان بحافظ فتح الباري، فهم بعض الناس أن الضمير يعود على الله يعني على صورة الله، فجاء بلفظ الرحمن، قال خلق آدم على صورة الرحمن وأخطأ. هذا كلام مين؟ كلام الحافظ ناقل عن القرطبي. لكن أنكر المازري ومن تبعه هذه الزيادة، وطبعا ممن أنكرها مالك بن أنس إمام دار الهجرة. لكن يقول الحافظ فتح الباري لكن أنكر المازري وانتهى هذه الزيادة إلا أنها جاءت عند الطبراني وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة. يقول الحافظ ابن حجر جاءت في عند الطبراني وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند رجاله ثقات. من اللي يقول هذا؟ الحافظ ابن حجر بسند رجاله ثقات. وأنا قلت في وقت قريب أدي من يوم أو يومين على أن قد يكون السند رجاله ثقات، لكن لا يصح، لأن شرط صحة الحديث أن يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فلو جاء حديث في البخاري يعارض لصريح كتاب الله، نقدم مين؟ نقدم كتاب الله. إذا جاءنا حديث في البخاري ومسلم يعارض ما في البخاري، نقدم مين؟ قواعد المحدثين ما هي من عندنا، قواعد علم الحديث، أصول الحديث. إذا تعارض نصان، روى البخاري روى نص وعارضه في مسلم، يقدم البخاري على مسلم. وإذا كان رواه الشيخان جميعا بلفظ ثم روى البخاري لفظا يناقض اللفظ اللي عليه الاتفاق، يقدم ما اتفق عليه على ما اختلف فيه، يقدم المتفق عليه على المختلف. هذه قواعد من اللي جايبها؟ مكتوبة قبل ما يوجد أكثر أهل العلم الموجودين، قبل ما يوجد أحمد بن حنبل وقبل ما يوجد فلان وعلام من علم العلماء، موجودة القواعد هذه. يعني بعد ما جاء البخاري وجد طلع البخاري يعني اشترط ألا يروي إلا حديثا صحيحا ثابتا تثبت فيه الرؤيا والملاقاة والسماع كمان. ومسلم يشترط المعاصرة، ما يشترط اللقية، يشترط المعاصرة. البخاري ما يشترط اللقية فقط، يشترط السماع، يشترط السماع. والبخاري قد يروي حديثا يعني مر عليه البارحة في باب الكتاب للسيدان في صحيح البخاري أقرأه في وحدثني وفلان يعني بالاسم وابن فلان بهلب ابن فلان فا ولام ألف ونون، ويقول حفظ في شرحه ابن فلان ده ولا ابن سمعان، ولا جاب قال له ضعيف ما هو على شرط البخاري ولا ساق البخاري إيه، ولا جاب اسمه هذا اللي ما قال فلان ابن سمعان، قال ابن فلان يعني أبهمه أبهمه. وليش أبهمه؟ لأنه ما يعتمد عليه ولا سيد ليلى، مروي من غير طريقه، يعني نفس السند مروي عن أكثر من شيخ السند في البخاري، ماشي مع بعض فلان وفلان بالأسماء بالأسماء، فذكره وساق اللفظ من غير طريق هذا الضعيف ده، من غير هذا اللفظ. هذا مثال، يعني الله يسر لكتابه ولسنة رسوله خدم ليلهم ونهارهم في خدمة كتاب الله وسنة رسوله، وضبطوا لنا قواعد العلم لا تختل ولا تضطرب ولا تتناقض بحال من الأحوال. فيأتي البخاري قد يروي عن شيخ وهو ثقة، بس اللفظ اللي جابه ده ما فيه تهمة، لكن الشيخ هذا، أنا ضربت مثال، إسماعيل بن عياش شامي من من من من من يعني كبار العلماء من أهل الشام، عندما شابه صغير في الشام اتفقوا على توثيقه، ثم لما كبر شوية سافر إلى العراق، خرب في العراق، صار ما يقبلون حديثه إذا حدث عن العراقيين، وسافر إلى مصر صاروا لا يقبل الحديث عن المصريين، وإنما يقبل حديث بعيد بعياش إذا حدث عن الشاميين اللي هو كان فيه أيامهم نشيط وعنده حافظة، ما كان اختل توازنه في الحفظ. يعني شوف كيف معرفتهم بالرجال، أنا من وردي، وذكرت في هذا المقام عدة مرات إن كان النبي عليه النبي عليه يقول: من قال حين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. يعني كأنك أعتقت 10 رقاب، وما 10 رقاب عادية، من ولد إسماعيل. ظلموا وشبوا وصاروا عبيد وصاروا عبيد وصاروا عبيد وبيعوا، كأنك اشتريتهم واعتقتهم لله. كم لك من الأجر على عدل العبد؟ النبي يقول: اللي يعتق عبد له بكل عضو من أعضائه حرية من النار. يعني الله يحرم النار على الإنسان إذا أعتق عضوا من عبد، فما بالك باللي أعتق العبد كله، وخصوصا إذا كان العبد من ولد إسماعيل. كل الروايات اللي في الصحيح البخاري ومسلم: لا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من إسماعيل. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وحطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 حسنة، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله. من حوالي كم سنة، لا سنة سنة أو سنتين، أدخلت مكتبة في الرياض وإذا طبعين بلوغ المرام طبعة كأنها محفظة صغيرة، طبعة واحدة، كل بلوغ المرام عبارة عن طبعة صغيرة. سألت راعي المكتب: منين يا ولدي جاكم ذا؟ أقرأ في كتاب الأذكار اللي في آخر صحيح، في آخر باب من أبواب بلوغ المرام، هو ختم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا البخاري ختم حديثه بهذا البخاري، لكن جايب قبلها حديث: من قال لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب من إسماعيل. لقيته مزود، اللي طابع الكتاب مزود بعد من قال لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مزود يحيي ويميت. يا ولدي البخاري، أنا كاتب شرح البلوغ المرام ده وشرحي عندكم، ما في لفظ البخاري ولا مسلم هل لا يحيي ويميت. هي من رواية إسماعيل بن عياش، وهي على كل حال مردودة لأنها عرضت ما في الصحيحين، والذي يرويه ابن عياش لا يعرض ما في الصحيحين، ما يقدر يعرض ما في الصحيحين. قال له: هذه طبعته مطبعة كلام في بيروت، وهذا تلفون صاحب المطبعة، الجوال والتلفون العادي. ودق عليه، عرفني هو لما كلمته، قلت له: يا أخي نسوى أقرأ في مكتبة من مكتبات الرياض إنك كاتب مزود في حديث من قال 4 مرات 10 مرات كذا، مزود يحيى وميت، ما هي موجودة في البخاري ولا مسلم. قال: يا شيخ أرجوك رجاء، إن شاء الله في هالساعة نطبع طبعة جديدة ونشيلها منه، تأصل توزع على الناس، المفروض تجمع النسخ الموجودة عشان ما يضل للناس. دخلت مسجد من المساجد لقيته يرفع صوته عند الورد: لا إله إلا الله لا شريك له، قلت: يا ولدي ما في البخاري يحيي ويميت ولا في مسلم يحيي ويميت، اقتصروا على ما في البخاري ومسلم أحسن لكم وأسعد وأنجح، أقول له كده. قال: لا، هذا حديث حسن أو صحيح. قلت: يا ولدي حديث حسن يعارض ما في البخاري ومسلم، وتيجي تقدمه ذا وتيجي تقدمه ذا. الرجل مهم تعهد لي بأنه سيعيد طبع الكتاب من جديد ويحلب منه الزيادة اللي جات خطأ، يعني معناها يدخل على المسلمين ما ليس من كتابهم، ومن الباطل ما ليس من الحق. المهم لما أنهيت درسي في المعهد العالي للقضاء وسألني السائل، قال حديث الصورة، صورة إيش يا ولدي؟ كون الله خلق آدم على صورة، قال: على صورة الرحمن. قلت: يا ولدي هذا حديث ضعيف، وانا سألني الولد اللي كانوا يقولوا في المدينة يحدث الجن، اقول له كده، اقول لهم كلهم الكلام مسجل حقي انا، الولد اللي في المدينة يقول انه يحدث الجن ويكلم الجن ويطلعهم من الناس اللي في المدينة في قبة، وسألني وانا ادرسه سنة ثانية في الكلية قسم العالة وفي الكلية، سألني عن هذا الحديث، وابن خزيمة كاتب عنه حوالي 3 صفحات في كتاب التوحيد، بين أنه حديث لا يصح ولا يقول به إلا غلاة الرافضة، غلاتهم ما هم العاديين منهم، الغلاة الذين يقولون إن الله على صورة الإنسان من نور طوله 60 ذراعا، 60 ذراع يا أعداء الله وأعداء المرسلين، إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان السماوات كلها والأراضين 7 كلها وما بين السماوات وما بين الأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة مرفقة في بلاط من الأرض، وسع كرسيه السماوات الأرض، إذا كان كرسي وسع السماوات الأرض كيف صرت الذراع؟ فيقول ابن خزيمة وهو يعادل أحمد بن حنبل، يعني ابن خزيمة أحد أئمة الدنيا الكبار في علم الحديث والتوحيد، وكتابه معروف كتاب التوحيد لابن خزيمة مطبوع وموجود في المكتبات، كتب عنه 3 صفحات بأن حديث لا يصيح، يقول يقيسون ربنا بالأشبار وبالأسبار والأذروع، ربنا طول 6 ذراع، هذا يعني هذا ما يقوله إلا الغلاة، الغلاة اللي يقولوا كذا يقولوا كذا، يعني غلاة ما هم على الإسلام ولا دعاة الإسلام، يعني ما هم أهل أهواء، أهل الأهواء معروفين، لكن هذول شر من أهل الأهواء بإطباق، الناس خارجون عن يعني عبد الله بن سبأ وفرقة سبأية بإطباق أهل العلم كفار خارجون من الملة، ما يختلف اثنين، حتى الرافضة والخوارج يكفرونه، يكفرون عبد الله السبأي، وإن كان بعضهم بدأ يمكن يقول لا ده خيال أنتم متوهمين، وعبد الله السبأ لا وجود له في الكون، يكون حقيقة موجودة في التاريخ وموجودة في كل دين. المهم الولد هذا بعد ما وصلت قلت لا تتعبوا أنفسكم، قال الولد إن أحمد بن حنبل يقول من لم يقل بأن آدم على صورة الرحمن فهو جهمي من الجهمية، قلت له والله يا ولدي أنا طول حياتي أدرس لأهل السنة والجماعة ما نصير جهمي إن شاء الله لو قطعت قطع، هذه واحدة، ولكن لا تتعب روحك يا ولدي، أنت كلك يا طلاب العلم ترى تلفوني كذا كذا كذا سهل، تلفوني اللي في الرياض، اي واحد يجي السند هذا حيجيبوني عشان ابين له وش البلوى اللي فيه. فيوم وصلت ونزلت من الكرسي مسك يد عبد الرحمن السدحان من رئيس المعهد، وعبد الله المطلق مسك اليد الاخرى وقال عسى ما اتعبك هذا الولد، تهره متعب كابيه، قلت هذا طالب علم يبحث عن العلم، وانا دليته قلت له هات لي السند حقه وانا اوريك اياه. فيوم وصلت البيت دق التلفون، التلفون سهل حفظه على طول، دق التلفون قال يا شيخ ترى الوالد رادد على الشيخ فلان، الوالد انا ولد فلان، قلت علموني علموني الجماعة المشايخ بانك انت ولد مين، علموني انك انت ولد مين، قال رد على فلان، قلت له ابوك وين لقى الحديث ده، او عن الشيخ بتي شيخ كاتب كتاب عن لبس الزنوبة شرك، لبس الزنوبة للمرأة الكتاب في التحذير من صفات أهل الجحيم، في التحذير من صفات أهل الجحيم جاعل لبس الزنوبة شرك للمرأة، يقول الحمد لله كانت بلادنا خالية من تقليد الأجنبيات حتى اختلط نساؤنا بالأجنبيات فبدأنا يلبسن الزنوبة، نعوذ بالله منهن، وبعدين كاتب ان اللي يلبس ساعه في يده خارج مشبه تشبه بالنساء، واللي يلبس كذا واللي يلبس كذا مكفر عباد الله، واتصل هذا الشيخ بشيخ ابن صالح، وكان الشيخ رحمه الله ابن صالح كل ما يطلع جزء لي من فقه الاسلام ال10 أجزاء يقول لي اعطيني النسخه المجلده عشان اعطيها للشيخ فلان، وهو ما يسلم عليه، هو صديق له في الاصل لكن كفر الشيخ ابن صالح، فياخذ منه نسخه ويوصلها له أول بأول. وأحد أولاد هذا الرجل، أحد أولاد هذا الرجل ما ندري هو ذا اللي سألني ولا أخوه، وكانوا كلهم في المعهد طلبة، درس في كلية أصول الدين، وحضر ولدي درس له أحد أبنائي كان طالب في الكلية، فتكلم عن حديث أن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري من السماوات صعد النبي المنبر فتلا ما نزل من القرآن يعني في تبرئتي ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. والرجلان حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة والمرأة حملة بنت جحش. يقول رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد ده كلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام كتبت عليه ورقات في شرح الحديث ده موجودة في كتاب على أن مدار هذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة على ابن إسحاق معنعنا. وأطبق أهل العلم على أن ابن إسحاق مدلس وإن عنعن يرد حديثه. قلت إذا كان ربنا وصف اللي رموا عائشة بأنهم لا تقبل لهم توبة, ربنا وصف اللي يرمي عائشة بأنه لا توبة له لما ذكر سورة النور في أوائلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولا يقبل إلا الذين تابوا. يصير ألف التوبة للي يرمي المحصن الحصان من ولا ما له توبة صريح القرآن. لكن لما جاء تكلم عن عائشة قالنا جاوب الإفك ختمها بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة معناها ما لهم توبة. معناها ما دام لعنوا في الدنيا لو لعنوا في الدنيا يمكن يتوبوا في الآخرة يعني قبل ما يموتوا, لكن يقول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعزم يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبين أولئك مبرؤون أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. اللي رمى عائشة لا توبة له, ولم يثبت أبدا أن واحدا من أصحاب النبي رمى عائشة أبدا, إنما تولى كبرها عدو الله ورأس المنافقين عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ومعه بعض المنافقين وبعض اليهود اللي يجلسون عليهم. أما حسان ومصطح وثعلان ما رموا. وأنا قلت في تفسير هذا الحديث قلت هل بمثل هذا في صحيح البخاري كانت عائشة الأرض في صحيح البخاري كانت عائشة لا ترضى أن يسب حسان عندها وتقول إني ما ذكرت قوله يدافع عن رسول الله. فإن لما قال أبو سفيان الحارث يسب النبي محمد فحسان يرد عليه فيقول فإن أبي ووالده وعرضي أحس كلام حسان فإن أبي ووالده ولد أبوي كمان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقى وتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء لشركما لخيركما. تقول ما ذكرته إلا رجوت له الجنة في صحيح البخاري. قلت الناس انقسموا وقلت هل بمثل هذا السند اللي مطبق على أنه من مدلس معنعن مدلس معنعن يطعم فيه على عرض أصحاب محمد حسان أصحاب محمد اللي النبي يقول لو أن أحدكم في القرآن لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ممن أسلم بعد فتح مكة. حسان من الأولين من أوائل من أسلم على رسول الله في المدينة وحمل بنت جحش من الأولين وذاك مصطح من أهل بدر مصطح من أهل بدر. ولذلك لما أشيع للناس لأن كان قلت الناس كانوا أربعة أقسام في قصة الإفك كانوا أربعة أقسام والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى